إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة بعض ما يتعلق بالشفاعة، وأخذ الشارح رحمه الله تعالى في تفصيل ما أجمل الإمام، فذكر أمورا وهاهنا أمور سواه. فالشفاعة من مسائل العقيدة المهمة، وقد ضل في إثباتها أناس، وغلا في إثباتها أناس، وتوسط فيها خير الناس، وهم أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة يوم القيامة إنما تكون على حسب النصوص التي وردت، والناس في الشفاعة إثباتا ونفيا على ثلاثة أقسام: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن المقبورين ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذا ذكر الله تبارك وتعالى قولهم في شركهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وهؤلاء غلوا في النفي، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنوا بالشفاعة من غير إفراط ولا تفريط. وكذا أهل السنة أبدا هم بين أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كالوادي بين الجبلين، وكالفضيلة بين الرذيلتين. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، والوتر الفرد الواحد، وأما الشفع فأكثر من واحد، يكون اثنين أو أربعة أو ستة، وهو ما يقال له العدد الزوجي. والشفاعة في الشرع الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة، وهي على قسمين: شفاعة عند الله، وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة، وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة، تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فهذه شفاعة حسنة عند الخلق، فيها أجر، لأن فيها نفعا للمسلمين في قضاء حاجاتهم المشروعة وفي حصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم، وليس فيها تعد على أحد ولا ظلم لأحد. والقسم الثاني من قسمي الشفاعة عند الخلق شفاعة سيئة، وهي التوسط في أمور محرمة كالشفاعة لإسقاط الحدود إذا وجبت، وهذا يدخل في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. أخرجه مسلم في صحيحه. والشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وفي أعطائها لغير مستحقيها، قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة عند الخلق على قسمين: حسنة وسيئة. وأما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله عز وجل بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك، فيشفع عند الله هذا الشافع في أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذلك المذنب وألا يعذبه، لأنه مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله عز وجل بأن يعفو عن ذلك المذنب. أو يشفع في من دخل النار في معصية، فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج من النار ويرفع عنه العذاب، وهذه تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. ولكن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يشترط لها شرطان: الشرط الأول أن تكون بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فليس للمخلوق أن يتقدم عند الله تبارك وتعالى بالشفاعة لأحد من غير إذن، كما يتقدم للناس للشفاعة عندهم في الدنيا من غير إذن. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. لا تكون الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن للشافع أن يشفع في من يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى الشفاعة في المشفوع. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون بإذن الله. الشرط الثاني أن تكون الشفاعة على هذا النحو، بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، ممن يرضى الله قولهم وعملهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله. وقد جاء الشرطان في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن الله، هذا هو الشرط الأول، ويرضى، هذا هو الشرط الثاني، وهو الرضا عن الشافع والمشفوع فيه. وأما الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية هي التي انتفت شروطها، والمثبتة هي التي تحققت شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله إلا ما جاء في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب ليست في إخراجه من النار، وإنما هي شفاعة من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل لما حصل منه من المؤازرة والمناصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حمايته إياه صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط لا في إخراجه من النار. الكفار لا يخرجون من النار أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع لعمه أبي طالب من أجل تخفيف العذاب عنه حتى يصير في ضحضاح من النار كما في الصحيحين، وفي رواية له جمرتان من نار في أخمص قدميه، وفي رواية له نعلان من النار ومع ذلك يغلي منهما دماغه، يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. نسأل الله أن يعيذنا ويجيرنا من النار، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو الكريم الوهاب. هذه الشفاعة الثابتة بشروطها أنواع، منها أنواع خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله تبارك وتعالى. فالشفاعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة يشاركه فيها الملائكة والأنبياء والصالحون وكذا الأفراد، ولكن هنالك شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا طال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب واشتد الزحام ودنت الشمس من الرؤوس وحصل الكرب العظيم، وأهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء فيهم وصرفهم من هذا الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر لهيبة المقام وجلالته، ويدل على نوح فيذهبون إلى نوح عليه السلام وهو أول الرسل فيعتذر، فيذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى كليم الله فيعتذر كما اعتذر الخليل، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ويدل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهب الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء يوم القيامة، الأنبياء والمرسلون كلهم يقول نفسي نفسي، فإذا طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع عند ربه تبارك وتعالى قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي فيخر ساجدا عند ساق العرش بين يدي ربه عز وجل يحمده ويثني عليه ويدعوه، يقول فيفتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد لا أعلمها الآن، حتى يقال ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع كما في الصحيحين. بعد الدعاء والاستئذان يؤذن له، لا يشفع مباشرة، وإنما يسرد بين يدي ربه تبارك وتعالى ويحمده بمحامد لا يعلمها يفتح الله تعالى عليه بها ساعة إذ، حتى يأذن الله تعالى له، فلا يبدأ بالشفاعة من عند نفسه، وإنما يشفع بإذن ربه. الناس لا يعرفون لله عز وجل قدره، لا يقدرونه قدره جل وعلا. الكل خلقه والكل عبيده، والله تعالى يفاضل بين خلقه كيف شاء وبما شاء، والكل في النهاية عبيد لله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. الحديث أخرجه البخاري من طرق. يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله قدره ويقدره تعالى قدره. يأذن الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ويؤذن له بها، فيشفع عند الله تبارك وتعالى للخلائق، للمؤمن والكافر والبر والفاجر، لأهل الموقف جميعا. فهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة في المشفوع فيه، لأنها لأهل الموقف جميعا، من أجل أن يبدأ الله في فصل القضاء بين خلق. يشفع عند الله تبارك وتعالى للخلائق للفصل بينهم، فيقبل الله شفاعته، ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء ربنا تبارك وتعالى للفصل بين عباده، فهذه شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرف الله تعالى به النبي الكريم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده، لأنه يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود، ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. فليست هذه الشفاعة إلا لواحد، ليس ذلك المقام المحمود إلا لواحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. فأول من يستفتح باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من يدخل الجنة. فعن أنس فيما روى مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح، فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهو أول آخذ بحلق الجنة، وهو الشفيع في دخول الجنة، أي دخول أهل الجنة الجنة، فهو أول داخل للجنة صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أيضا شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الشفاعة عند الله جل وعلا في البدء في الفصل في القضية، في فصل القضاء بين الناس يوم القيامة، هذه شفاعة خاصة. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هذه أيضا شفاعة خاصة. شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، فيرفعهم الله تعالى بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الشفاعة الخاصة التي مرت، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فلا يشفع أحد في كافر لا لتخفيف العذاب عنه ولا للإخراج من النار سوى النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله يشفعه في عمه حتى يكون أهون أهل النار عذاب. فهذه شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة المشتركة فمنها شفاعته في أهل الكبائر من المؤمنين في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، وهذه هي محط الخلاف بين الفرق، فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروا هذه الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، وأهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الشفاعة كما جاءت واعتقدوها، ويجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها كما ذكر ذلك ونص عليه الأئمة عملا بالنصوص، لأنه ما دام النص قد دل على ذلك فلا بد من إثباته ولا بد من اعتقاده، وعلى المسلم باعتقاد ذلك والإيمان به أن يسأل الله أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بحاجة إلى الشفاعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك أيضا كما مر الشفاعة الخاصة التي هي مما يكرم الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون لأحد سوى رسول الله. ما مر من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في عمه الكافر الذي استوجب النار، فيجعل الله تبارك وتعالى عذابه أهون العذاب، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا. عن العباس رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة في أهل الكبائر مشتركة، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولياء والصالحون يشفعون، والأفراط كذلك يشفعون. هذا ما يتعلق إجمالا بهذا المبحث الذي أشار إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة، وشرع في تفصيله العلامة الشارح رحمه الله تعالى. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظم لهم عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا،

كما حصل من طلب عمر رضي الله عنه الدعاء من أويس لما قال له استغفر لي يا أويس، فقال بل استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين، وهذا في صحيح مسلم. فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح حي، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. فيجوز أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبالأسماء التي وردت مقيدة كسريع الحساب وشديد العقاب وقابل التوب وغافر الذنب ومجد السحاب إلى غير ذلك، لكن يدعى بالاسم مقيدا لا مطلقا، كما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيدا. يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان وبالأسماء الحسنى وبالعمل الصالح. قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال في أتباع عيسى عليه السلام ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال في موطن آخر عن المؤمنين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فهذا من التوسل إلى الله تعالى بالإيمان. وأما التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقد مر الحديث الذي رواه أهل السنن وأيضا حديث بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال فقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح عملته كما فعل أصحاب الغار، فإنهم دعوا ربهم بصالح أعمالهم، فدعا أحدهم ببر الوالدين والثاني دعا بالإقلاع عن ذنب تمكن منه وهي ابنة عمه التي كان يحبها ويتمنى وصالها، وأما الثالث فبتنميته لحق الأجير وحفظه له. هذه كلها أعمال صالحة، توسل كل منهم بعمل صالح عمله وسألوا ربهم أن تنفرج الصخرة فانفرجت الصخرة وذهبوا يمشون كما في الصحيحين. وفي رواية أنه قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها فادعوا الله عز وجل بها لعل الله يفرجها عنكم يعني الصخرة. كذلك من التوسل المشروع التوسل لله عز وجل بدعاء الصالحين من الأحياء بدعاء الصالحين من الأحياء كما قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. الحديث أخرجه البخاري كما مر. وهو يدل على حرمة الإتيان إلى القبر النبوي والدعاء عنده، وأن ذلك لا فائدة منه، لأن الصحابة خالفوا ذلك ولم يفعلوه، ولو كان مشروعا لفعلوه عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف القبور، فكيف بقبر غيره؟ وعمر رضوان الله عليه توسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء العباس ومنزلته عند الله، فالمقصود بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالعباس أي بدعائهما. ودل على هذا أن هذا ورد مقيدا، كما في حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك؟ قال: يا رسول الله، إنه شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري، شفعه في وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف له عن بصره. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح. وفي رواية أن الأعمى لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. وهذا اللفظ أخرجه الترمذي في جامعه. فهذا الحديث فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، كما جزم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن أبي العز في الشرح الذي معنا وغيرهما، وهو واضح في سياق. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو، أي بدعاء العباس، بدعائه هو ربه وبشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أي بالعباس أو نسألك بجاهه عنده، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، وما عدلوا عن الفاضل إلى المفضول لو كان ذلك جائزا، ولكن إنما أرادوا التوسل بدعاء العباس وسؤاله ربه تبارك وتعالى. ثم إن سكوت الصحابة عن التوسل إلى الله بجاه رسول الله صلى الله وسلم عليه يدل على أن ذلك كان ممنوعا، إذ لو كان مشروعا ما ساغ لهم أن يتركوه، فهم سكتوا عنه ولم يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى إذا منع القطر بدعاء رسول الله، فيستشفعون عند الله تبارك وتعالى بدعائه من أجل أن ينزل الله القطر. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدموا الحي الحاضرة ليسأل الله تبارك وتعالى أن يرسل عليهم الغيث، فقدموا العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا لذهبوا إلى القبر وما عدلوا عن الفاضل إلى المفضول، كما أشار إلى ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس رضي الله تعالى عنه. حكى ابن مفلح في الفروع قال: ويجوز التوسل بصالح وقيل يستحب. قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره. قال: وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به. قال: التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من فعله. ثم قال: وقال أحمد وغيره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، السعادة لا تكون بمخلوق. كذلك نقل ابن مفلح عن إبراهيم الحربي قال: الدعاء عند قبر معروف التذياق المجرب. قال عن شيخ الإسلام رحمه الله: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة. وقال أيضا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة. قال شيخ الإسلام: نقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله في منسك المروذي: التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخر. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع. وقد مر تفصيل طويل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره عند مدارسة تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فارجع إليه غير مأمور. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول، وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ. ثم ذكر أنه قد تحصل الإجابة مع دعاء محرم كدعاء كوكب أو في كنيسة أو عند تماثيل أو بالأدعية المحرمة بلا نزاع، ومع ذلك قد تقع الإجابة ويكون ذلك من الفتنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يعلق على حديث الأعمى: هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. ولو كان السؤال هنا، يعني فيما كان من أمر عمر لما قدم العباس رضي الله تعالى عنهما، لو كان السؤال هنا بجاه العباس يجوز، لكان السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أولى عند الصحابة من الاستشفاع بالحي، وإن كان العباس رضي الله عنه ذلك الحي. إذ إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا أعظم من جاه العباس رضي الله عنه، ولو كان الصحابة يفعلون هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد مماته، إذ إن جاهه باق بعد موته فتنبه لهذا الأمر. وأما من حمل قول عمر رضي الله عنه

وهب لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. فالتقرب إلى الله تعالى هنا إنما هو تقرب إلى الله بدعاء هذا الرجل الصالح، كما يدل عليه ما أخرجه النسائي في الكبرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، ولكن بلفظ: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثت عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: قحط الناس على عهد معاوية فخرج يستسقي بهم رضي الله عنه، فلما نظروا إلى المصلى قال معاوية لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس؟ فادعوا الله. قال: فقال: أفعل على تقصيري. فقام عليه برنس فكشف البرنس عن رأسه، ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر، وقد جئت بذنوب إليك فلا تخيبني. قال: فما انصرفوا حتى سقوا. قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن معاوية أقامني مقام سمعة، فإن كان عندك لي خير فاقبضني إليه. قال: وكان ذلك في يوم الخميس، فمات أبو مسلم رحمه الله تعالى يوم الخميس الذي بعده رحمه الله تعالى. ولكن هذا الإسناد غير سالم، هو إما معلق وإما منقطع. هذه كلها كما ترى مما لا خلاف عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو بالسؤال بذاته، فإنه لو كان هذا من السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله سبحانه وتعالى أولى من سؤال الله بالخلق، لكان سؤال الخلق بالله أولى من سؤال الله بالخلق. ولكن لما كان معناه هو الأول، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله. يريد الحديث الذي لم يصح رحمه الله تعالى يستدل به هاهنا، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله سبحانه وتعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه، بل هو سبحانه يسأل ولا يسأل سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يسأل بمعنى يطلب منه، ولا يسأل أحدا أن يقضي حوائج خلقه. الإنسان إذا ما تأمل في كتاب ربه تبارك وتعالى وجد أسباب الفرج شاخصة، ووجد أسباب إزالة الهم بادية، فأنت تعجب لمن يعمى عن قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عند إصابته بالغم. فتعجب لمن أصيب بالغم كيف لا يلتفت إلى قول الله جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك من ابتلي بالضر كيف يعمى عن قول أيوب عليه السلام لما أصابه من الضر ما أصابه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال جل وعلا: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كذلك الذي يبتلى بالخوف كيف يعمى عن قول إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وكذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه لما جمع الناس لهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال الله جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: للنار التي جمعت لإبراهيم والتي كانت تحرق الطير في السماء: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كذلك الذي يكاد له في الأمر ولا طاقة له به كيف يعمى عن قول مؤمن آل فرعون لما كاد له فرعون وقومه واضطهدوه وعاندوا حجته ولم يستجيبوا له ودعوه إلى النار مع كونه يدعوهم إلى الجنة. قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قد قال الله رب العالمين بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأنبياء وبعض أحوالهم وأخبارهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال لنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا عن قوم إبراهيم الذين آمنوا معه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذا الموطن وأن يجعل الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى مما شرعه الله ومما يرضاه. وقد مرت هذه الوسائل التي هي مشروعة في التوسل إلى الله رب العالمين من الإيمان به ومن دعائه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وكذلك من التوسل إليه جل وعلا بالعمل الصالح، وكذلك من التوسل إليه بدعاء الصالحين. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. الحديث في الصحيحين كما قال وفي غيرهما، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق

أسألك بمعاقيد العز من عرشك. عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، أي إلا بالله، والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأثر الذي اعتمده أبو يوسف في عدم كراهية قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك باطل لا يصح. أورده الزيلعي في نصب الراية، ونسبه للبيهقي في الدعوات الكبير، ونقل علي بن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلا شك. وقد مر أن الألباني رحمه الله حكم عليه أيضا بأنه موضوع، فقال: هو حديث مرفوع موضوع. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من السؤال بحق السائلين عليه، وكذلك بمعاقد العز من العرش، هذا في جملة أخرى من مثلها من حجج المبتدعين، وقد ذكرها ابن حجر البوطامي رحمه الله تعالى في تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، وقام بتفنيدها والرد عليه. فأما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فهذا حديث ضعيف، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن السني وإسناده ضعيف، ضعفه البوصيري في الزوائد والمنذري وغيرهما من الأئمة. راجع في ذلك السلسلة الضعيفة، فإن الألباني رحمه الله بعد بحثه قال: ومن حسنه، أي هذا الحديث أسألك بحق السائلين، من حسنه فقد وهم أو تساهل. قال الهيثمي في المجمع عن إسناد هذا الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين، قال: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية هو العوفي، والفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق، كلهم ضعفاء، فالحديث مسلسل بالضعفاء. وعلى تسليم أنهم اختلفوا في الفضيل بن مرزوق، فضعفه ابن حبان والنسائي وأبو حاتم، وثقه ابن معين، وقال ابن حبان فيه: يروي عن عطية العوفي الموضوعات، وهو في هذا الحديث عن عطية العوفي، فإن الجرح مقدم على التعديل. على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، وهذا موطن الشاهد عند من استدل بهذا الحديث، فإنهم يقولون: نسألك بحق السائلين، فيجعلون حق السائلين هذا مخلوقا، فيسألون الله بالمخلوق. فنقول: الكلام لابن حجر البوطامي رحمه الله تعالى في تطهير الجنان والأركان. على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم، وهما صفتان له جل وعلا، فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله جل وعلا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا أيضا تخريج حسن جدا، حتى لا يقول قائل: بل الحديث حديث ثابت حسن، إلى غير ذلك مما يقع من النزاع في التصحيح والتضعيف في القبول والرد. حتى على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه لا يدل على ما ذهبوا إليه وعلى ما أتوا بهذا الحديث شاهدا عليه. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وتارة يقول: بداه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده: لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاء. هذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أددبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبي. والحديث في الصحيحين كما مر، معناه أي إنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه، بدعائه هو ربه تعالى وبشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، هذا واضح جدا، لا ينفري فيه إلا غبي جاهل أو من كان صاحب غرض وهوى، هذا واضح جدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسبب هذا الإجمال من لم يفهم المعنى، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. فأنت إذا قلت أتوسل إليك بصلاتي أو بسجودي لوجهك، فهذا يحتمل أمرين، أي أنك جعلت السجود لله تبارك وتعالى وهو من أشرف العبادات سببا في حصول المطلوب فيكون للتسبب، وإما أن تكون قد أقسمت على الله به فأسألك بسجودي لوجهك الكريم، أي أجعل سجودي لوجهك سببا لقضاء حاجة وحصول مطلوب، وقد يراد الإقسام بالسجود على الله تبارك وتعالى من الأول، وهو كونه سببا لحصول المطلوب. حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهم، قال: فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فتوسلوا بأعمال صالحة كما مر ذكر ذلك، فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله جل وعلا ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالإنسان إذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح فإنه طالب إنفاذ وعد الله عز وجل، والله عز وجل هو خير عطاء وخير أملا سبحانه وتعالى. هذا الأمر الكبير وقع فيه نزاع مشهور من قديم، وما يتعلق بالتوسل، وعلى طالب العلم السلفي السني أن يجتهد في معرفة ذلك بأقسامه، وأن يعرف الشبهات التي يثيرها أهل الزيغ والضلال، ويعرف كيف يرد عليه، أن هذا أمر يتعلق بالعقيدة، وهو أمر نزاع كبير بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ذلك وحفظه حتى يستطيع أن يصحح عقيدته، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأن يدافع عن العقيدة الصحيحة شبهات أهل الزيغ والضلال. التوسل مشروع وممنوع، التوسل مشروع وممنوع. فالتوسل المشروع أننا نعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له، والدعاء من أعظم العبادات، لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. شرع الله تعالى أن ندعوه، شرع لنا أن ندعوه على صيغ متعددة. أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول الواحد منا مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تغفر لي ذنوبي وأن تقيل عثرتي وأن تشفي مريضي وأن تعافيني من كل داء ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك. وشرع لنا تعالى أن ندعوه بالأعمال الصالحة التي قمنا بها، فتقول مثلا: اللهم بإيماني بك وتصديقي بنبيك صلى الله عليه وسلم واتباعي له يغفر لي وارحمني، أو أقل عثرتي، أو اشف مريضي، وما أشبه. وشرع لنا نوعا آخر في سؤاله، هو أن نأتي إلى صالح من الصالحين في حال حياته وحضرته، فنقول يعني وحضوره لا في غيابه، فما يفعل كثير من القبريين الخرافيين، فنقول له: يا فلان ادعو الله لنا أن يثبتنا، أن يثيبنا، أن يغفر لنا، أن يشفي مريضنا، إلى غير ذلك. هذه ثلاث صور نتوسل إلى الله تعالى بها في دعائنا، شرعها الله لنا وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوسل المشروع إذن هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قد يقول قائل: هل التوسل خاص بالدعاء أم أنه يكون بالدعاء وغيره؟ والجواب: التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بكل أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها، ومنها الدعاء. فالدعاء وسيلة إلى الله، الخوف من الله عبادة، هو وسيلة إلى الله، التوكل على الله تبارك وتعالى وسيلة إلى الله. فكل العبادات يتوسل بها العبد إلى الله تبارك وتعالى لأجل حصول المطلوب. ولكن لما كانت الشبهات قد أثيرت حول التوسل بالدعاء خاصة، فإن أهل الحق وأهل السنة صرفوا جل اهتمامهم للرد على الشبهات التي دارت في هذا الأمر وحده. ولكن التوسل إلى الله تبارك وتعالى يكون بالعبادات كلها، فلماذا تجد الكلام دائما يدور حول ما يتعلق بالدعاء؟ لأن أهل الحق اهتموا بهذا النوع من أنواع التوسل، وبيّنوا الجائز منه والممنوع لوقوع الاختلاف فيه. التوسل المشروع في الدعاء ثلاثة أنواع كما تقدم: تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كذلك الصفات العلى، لأن كل اسم يدل على صفة وهي التي اشتق الاسم منها، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة من صفات الله جل وعلا. أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي مر: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من قال ذلك أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. ففيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. ودائما ما أنبه على وجوب ضبط هذه الكلمة في الحديث، وهي جلاء وجلاء، فعلى المرء أن يجتهد في ضبطها ومعرفة الفرق بينها، لأنه ربما دعا على نفسه وهو يحسب أنه يدعو لنفسه. الجلاء الرحيل، وهذا هو الذي في الحديث، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. وأما الجلاء فالصقل، ومنه جلاء الأفهام، وبعض الطلاب يقرأها جلاء الأفهام. جلاء الأفهام يعني ذهابها، فجلاء الأفهام يعني الجنون، يعني إذا ذهب الفهم ولم يبقى فهذا هو الغباء المحض. فالجلاء الذهاب الرحيل، وأما الجلاء فالصقل. فأنت إذا قلت وجلاء حزني فكأنك تطلب صقل الحزن، وذلك لا يكون إلا مع بقائه والتجويد فيه والزيادة منه، وأنت لا تريد ذلك حتما، وإنما أنت تريد ذهاب ذلك كما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في النص. إذن ها هنا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أيضا كما مر، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي الصفة التي اشتق منها الاسم. كان الأنبياء والصالحون يتوسلون إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. هذا سليمان عليه السلام يقول فيما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فهذا توسل بالصفة، فهو يتوسل إلى الله بصفة الرحمة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أخرجه مسلم في صحيح. كذلك في جامع الترمذي وقد مر أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها. وكذلك في المسند والسنن عن أنس رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال، أي في دعائه، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا لفظ النسائي. وكذلك الحديث الآخر وقد مر أيضا أخرجه النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قالها ثلاثا. هذه بعض الأمثلة على التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالزم ذلك في دعائك فإنه أحرى للإجابة وأحرى أن يستجيب الله تبارك وتعالى لك أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع في الدعاء أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بعمل صالح قد فعله، ودل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذا توسل بالإيمان بالله تبارك وتعالى. في المسند وسنن أبي داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتوسل إلى الله بعمل صالح وهو شهادة الإخلاص وكونه عليها قولا وفعلا واعتقادا. توسل بهذا إلى الله عز وجل ودعاه، فقال رسول الله إنه سأل الله باسمه الأعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأما قصة أصحاب الغار فقد مرت الإشارة إليها، وأما تفصيلها فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، تأمل في فضيلة البر، بر الوالدين، وكيف أن الإنسان لا يقدم على بر أبويه شيئا، لأن حقهما على المرء بعد حق رسول الله، فالحق الأول هو لله جل وعلا، وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق الأول من حقوق المخلوقين على العبد، لا يقدم عليه حق، حق الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعده حق الوالدين. فهذا الرجل يقول متوسلا إلى الله تبارك وتعالى في رفع الكرب وإزالة الهم وكشف الصخرة عن باب الغار، يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني من رقيق وخادم، فناى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي أرجع عليهما مع الرواح إلا وقد ناما، أي حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائبين. أدى ما عليه وراح يرعى يطلب الشجر فأبعد في الطلب، فلما عاد حلب لهما غبوقهما فوجدهما نائبين، قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا. قال فلبثت والقلح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا يعني أبويه فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فهذا توسل إلى الله بعمل صالح وهو بره لأبويه في هذا الموقف. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين ذدليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا توسل إلى الله تعالى بعمل صالح وهو العفة. توسل إلى الله عز وجل بعفته. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال ثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث في الصحيحين كما مر. فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح هو أداؤه الحق الذي أحقه الله عليه وهو حق هذا الأجير. ولكن ها هنا ملمح عجيب، فإن هذا الأجر الذي هو لذلك الأجير لو أن هذا الرجل أراد أن يحاسبه على مجهوده هو في تثمير ذلك الأجر الذي بدأ كرأس مال يثمره له لأخذ منه شيئا كثيرا. ولذلك يقول مشيرا إلى ذلك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. كان عليه مثلا أن يعامله بمثل ما عامله به لأنه لم يلقي أجره على حاله. وكان الذي يجزئه من ذلك أن يقول هذا أجرك، أنت عملت عندي 10 جنيهات وتركتها ومضيت وقد جئت اليوم طالبا أجرك فهذا أجرك. ولكنه ثمر له هذا الأجر، بذل مجهودا بلا شك، لأنه يقول من الإبل والبقر والغنم والرقيق. إن كانت سائمة فقد أبعد معها من أجل أن يرعاها، وإن كانت غير سائمة فإنه قد أنفق عليها ومع ذلك لم يبق له شيء. قال فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيء ولم يجد في نفسه غضاضة، يعني لم يقل له يا عبد الله اترك شيئا، فإنه مما تعلم قد بذلت فيه مجهودا وأنفقت عليه مالا ووقتا وأنفقت عليه وقتا كان للأهل والأولاد إلى غير ذلك مما يمكن أن يقال، لم يقل شيئا. لذلك فرج الله عز وجل عنهم الكرب بأعمالهم الصالحة في هذه، ولأنهم تحروا فيها الإخلاص. وهذا مهم جدا، لأن الإنسان ربما يأتي بعمل صالح من حيث الظاهر يتوسل به إلى الله فلا يزداد بذلك من الله إلا بعدا. ولا يعجل الله له شيئا ولا يستجيب دعاءه، لأنه يأتي بعمل صالح من حيث الظاهر ولكنه لا يبنى على الإخلاص. ولكن هذا العمل كما رأيت عند هؤلاء الثلاثة لم يكن على واحد منهم فيه رقيب سوى الله، فالذي كان يبر أبويه كان نائمين ووقف والقدح على يده إلى أن برق الصبح وهو يكره أن يعطي هذا اللبن لأهل ولا ولد ولا مال، أي رقيق وما أشبه، ولا يراه في ذلك المقام إلا الله، ومن حوله إن رأوه فإنما يستنكرون فعله لأنهم يقولون وما جدوى أن تفعل ذلك، اصبر حتى يستيقظ حتى يطلع النهار ثم اسقهما، هذا ما يلزمه. إذن هو لا يرائي هؤلاء، بل إنه عندما يفعل ذلك إنما يحملون عليه بسببه، الصبية يتضاغون عند قدمه أو عند قدميه، والناس ممن يريدون هذا الغبوق ينتظرونه، وهو يبدأ بأبويه فظل واقفا، هذا عمل خالص استجاب الله له. كذلك الذي قعد كما يقول بين رجليها ثم قام لله ليس عليه من رقيب سواه، وترك لها المال أي الذهب أيضا. وكذلك الذي ثمر أجر الأجير حتى صار من الإبل والبقر والغنم والرقيق ما يرى، فاستاقه كله فلم يترك منه شيء. فلا بد من أن يكون العمل الذي يتوسل به العبد إلى الله تبارك وتعالى قد تحرى فيه الإخلاص، وإلا فإنه لا يستجاب له. والحديث الذي معنا هنا دليل واضح في التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. هؤلاء ثلاثة النفر توسلوا إلى الله في حال الشدة بما أسلفوا من الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا ما اجتهد في العمل الصالح في حال رخائه ونعمته ثم جاءته شدة فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح استجاب الله دعاه، كما في الثلاثة الذين آواهم الغار. الأول توسل ببر والديه والرأفة بهما والشفقة عليهم. الثاني توسل إلى الله بالعفة عن الزنا بعدما قدر عليه من امرأة شغفته حبا وترك لها المال الذي راودها عن نفسها به. الثالث توسل إلى الله تعالى بحفظه للأمانة وأدائه لها، بحفظ حق الأجير وإيثائه إياه دون نقص. لما فعلوا ذلك فرج الله كربتهم وأزال عنهم شدتهم التي وقعوا فيها. فهذا ينبهنا على فائدة التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وأن ذلك أحرى بالإجابة. ومثل هذا يقال في التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو فقال قد غفر له ثلاثا. النوع الثالث هو التوسل إلى الله تعالى بدعاء أحد الأحياء الحاضرين ممن عرف بالصلاة والاستقامة، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها قول ربنا تبارك وتعالى عن إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فطلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام وهو حي حاضر أن يستغفر الله له. ومثل هذا ما شرع للمؤمنين من إتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته لأجل أن يستغفر الله لهم. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا في حال حياته، أما بعد مماته فإنه لا يجوز لنا أن نطلب منه أن يستغفر لنا، وإنما نطلب من صالح حي حاضر كما فعل الصحابة ذلك. فإن عمر رضي الله عنه طلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله لهم، وذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حديث الأعرابي الذي مر بطوله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. رواه البخاري. فكان العباس رضي الله عنه يدعو وهم يؤمنون على دعائه فيسقون. ففي الحديث دلالة على مشروعية الطلب من الحي الحاضر الصالح أن يدعو الله تعالى لك. من ذلك ما ثبت أيضا في أمر معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى. قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. اللهم نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم. فطلب معاوية من حي حاضر صالح أن يدعو، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه ودعاءهم. بل إن الفقهاء ينصون مثلا في كتاب الاستسقاء في صلاة الاستسقاء على استحباب التوسل بصالح حي حاضر ليكون أقرب إلى الإجابة، فيقدمونه من أجل أن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث. هذه هي صور التوسل المشروع، وكلها داخلة تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذه كلها من الوسائل المشروع. وأما التوسل الممنوع شرعا فهو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما مر، المعركة كانت دائرة بين أهل السنة وأولئك الزائغين فيما يتعلق بالدعاء، فكان تركيز أهل السنة على ما يتعلق بالدعاء. التوسل غير المشروع كالتوسل إلى الله بذوات الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، فيقول القائل مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد أو بأبي بكر أو بالشيخ فلان أن تغفر لي وترحمني. هذا توسل بالذوات. وكذلك التوسل بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، يقول قائل: اللهم إني أتوسل إليك بالكعبة أو أتوسل إليك برمضان وليلة القدر أن تغفر لي. هذا توسل بالزمان. كل هذه الصور محرمة شرعا، وهي من شر البدع، إذ لم يقم دليل من الكتاب أو السنة على مشروعية شيء منه. وهذه التوسلات الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة فيها غنية، وليس فيها توسل إلى الله بذوات المخلوقين. فالتوسلات الواردة في الكتاب والسنة وما جاء كذلك عن سلف هذه الأمة ليس فيها توسل إلى الله بذوات المخلوقين. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم في هذه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة: ما زلت أبحث. وقد مر هذا في تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام رحمه الله، أعني هذا النص، قال: ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته. قال: ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام، هو العز بن عبد السلام، أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد رحمه الله ليس بصحيح. قال شيخ الإسلام: إذ لم يسبقه أحد من السلف إلى هذا، ودليله ليس بصريح في المسألة، بل ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، لأنه إنما أراد حديث الأعمى، يقول إن صح الحديث صح، ولكن ليس فيه دليل على ما ذهب إليه، وليس فيه توسل بذات النبي، وإنما كان الأعمى يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن متوسلا بذاته، وإنما كان متوسلا إلى الله بدعائه. فكيف يقول أبو محمد إنه إن صح الحديث ففيه جواز التوسل بذات النبي؟ قال شيخ الإسلام: الذي ذهب إليه ليس بصحيح، لم يسبقه أحد من السلف إلى هذا، ودليله ليس بصريح في المسألة، بل ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، وقد اشتد إنكار أهل العلم على من توسل بالذوات. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز اتفاقا. هذا قول أئمة الحنفية رحمهم الله. فمعنى ذلك أن الذين يقولون إنما يذهب إلى ذلك من تبعوا شيخ الإسلام ومدرسته ليسوا مصيبين، ليس الحنابلة وحدهم هم الذين يقولون بعدم جواز التوسل بالذوات، هؤلاء الحنفية، بل أئمة الحنفية يذهبون إلى ما ذهب إليه الحنابلة أيضا من أنه يحرم التوسل بذوات المخلوقات. وليس معنى ذلك الحط من ذات من يتوسل به أولئك الذين يحرم عليهم أن يتوسلوا بذاته، فهذا شيء وهذا شيء. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه أعظم من قدر العباس وجاهه، هذا لا خلاف عليه، ومع ذلك لما قبض، وكانوا قبل ذلك إذا منعوا القبض ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعوا به، يعني ليدعو لهم فيغيثهم الله تبارك وتعالى، فلما قبض لم يذهبوا إلى قبره ولم يتوسلوا بجاهه، وجاهه أعظم وأعظم من جاه العباس كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإنهم قدموا العباس وحي حاضر لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصلاحه، فقدموه فدعا فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. وهنالك فرق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى ودعاء المخلوق من دون الله، فحرر هذا الفرق، لأنه ربما اشتبه. فرق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله ودعاء المخلوق من دون الله، فيجب التفريق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله وبين دعاء المخلوق وسؤاله من دون الله. فمثال التوسل بذات المخلوق أو بذاته أن يقول القائل: اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا توسل بذاته، أو بجاه نبيك محمد، فهذا توسل بجاهه، هذا بدعة وليس بشرك. حرر هذا، التوسل بالذات أو بالجاه بدعة وليس بشرك. فإن كان المتوسل به سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخرج من الملة، كقول اللهم بجاه العباس أو بجاه عبد القادر ونحو ذلك. وأما دعاء المخلوق كما يدعو الله تبارك وتعالى فأقول: يا رسول الله فرج كربي أو اقض ديني، هنا يدعو المخلوق لا يتوسل بذاته إلى الله، ففرق كبير بين التوسل بذات المخلوق وبين دعاء المخلوق من دون الله جل وعلا. أن يقول مثلا: يا رسول الله فرج كربي، هو ها هنا يدعو رسول الله، اقض ديني، اشف مريضي، هذا ليس توسلا، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر بالإجماع. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز أبدا أن يصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى، لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فمن دعا غير الله هذا شرك أكبر. وأما التوسل بالذات أو بالجاه فإن كان التوسل بذات النبي أو بجاهه فهذه بدعة، وإن كان التوسل بغير ذاته أو بغير جاهه فهذا شرك أصغر ولكنه لا يخرج من الملة. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. ففرق بين التوسل بذات المخلوق ودعائه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا دليل على جواز التوسل بذوات المخلوقات، كما قال شيخ الإسلام: ليس مع من أجاز التوسل بذوات المخلوقات دليل سليم. الأدلة إما صحيح غير صريح بل لا دلالة فيه، وإما دليل غير صحيح من جهة الإسناد. فمن ذلك الاستدلال على التوسل بالذوات بحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، وهو ما كان في حال الاستسقاء. فبعض الناس يعتقد أن التوسل هو بجاه العباس، هذا ليس بصحيح، بل هذا التوسل إنما هو بدعاء العباس رضي الله عنه كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويتوسلون به، أي يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، كما في حديث الأعرابي الذي وقف عند الباب والنبي يخطب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا فنزل المطر. فهم كانوا يتوسلون بالدعاء، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، لذلك لما قبض عدلوا إلى العباس. ولو كان التوسل بالذوات جائزا ما تركوا الفاضل إلى المفضول ولا ذهبوا إلى القبر فتوسلوا بذات الرسول، وإنما هم يتوسلون بدعائه. فلما قبض توسلوا بدعاء الحاضر الحي وهو العباس رضي الله تعالى عنه، فهذا هو التوسل المشروع. فعدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، لعلمه أن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته متعذر، لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لله تعالى عبادة، فهي عمل قد انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتخذ هذا دليلا ولا دليل فيه، ويفهمونه على غير وجه. وكذلك عندما يأخذون حديث الأعمى كما في حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال ففعل الرجل فبرأ. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. هذا ليس فيه حجة على التوسل بالذات، بل هو توسل إلى الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته، وهو توسل مشروع. يدل على هذا أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. ثم إن الأعمى أصر على طلب الدعاء بقوله ادعه، فالأمر كله دائر على الدعاء كما ترى. ويقول ادعوا الله أن يعافيني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، فيقول ادعه. ثم قال الأعمى في دعائه اللهم فشفعه في، فهذا ينفي التوسل بالذات، إذ الشفاعة هي الدعاء، والمعنى اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في، أي دعاءه في. وفي بعض روايات الحديث اللهم فشفعه في وشفعني فيه، وكيف تكون شفاعة الأعمى له صلى الله عليه وسلم؟ أيقبل سؤالي لك في أن يشفع في نبيك؟ فكل ما تقدم يدل على أن قول الأعمى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة فيه محذوف. هذا من سنن العرب في كلامهم، فيه محذوف تقديره أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك، بنبيك أي بدعاء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعاء الأعمى أيضا وحديثه ليس دليلا على مشروعية التوسل بالذوات، بل هو دليل على غير ذلك. عندئذ يعني عندما نصل إلى هذا الحد تقوم قائمة القبريين الخرافيين ويقولون شاغبين إذا تنتقصون الأنبياء والصالحين وتدعون أنهم لا قدر لهم ولا جاه. ليس كذلك، فليس معنى القول بمنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أن ليس لهم قدرا ولا جاه، بل إن أهل السنة ينكرون التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ينكرون التوسل بغيره من الأنبياء والصالحين، وهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله وقدرا، ولا يعني ذلك أنهم يبغضونهم، بل هذا دليل على حب أهل السنة لرسول الله لأنهم يتبعونه. والاتباع أخص العلامات على صدق المحبة، فعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يتوقف عند حدود ما جاء به الرسول هو المحب حقا، الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباعه والذي يحب النبي حقا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي يخبط في كل واد ويدعي أنه يحب خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا قد أتى بأصل الفساد، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا، والصحابة رضي الله عنهم كما يقول أنس ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، وما هناك من أحد هو أحب إليهم منه ومع ذلك إذا رأوه لم يقوم. لما؟ قال لما يعلمون من كراهته لذلك، فهم يأتون بما يحب وينأون عما يكره، فهذا علامة على صدق المحبة، فهؤلاء هم الذين يحبونه حقا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يقوم له أحد، فكانوا إذا رأوا لم يقوم صلى الله عليه وسلم، وليس هنالك من هو أحب إليهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لكراهته لذلك كانوا رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا رأوه لم يقوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإطراء والمغالاة فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، لأن الغلو في الصالحين كما هو معلوم هو أول ما أدخل البشرية في الشرك وأدخل على البشرية الشرك، الغلو في الصالحين كما وقع في قوم نوح، في الصالحين الذين ذكر الله عز وجل أسماءهم ثم صارت أوثانا لهم معبودة من دون الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.